الشيخ المعتزلة الذهبية. نعم. هذا قال عبد الله في وافد وافد جهة العراق، خطبه الناس يوم عيد، قال أيها الناس ضحوا تقدر الله ضحاياكم، فإني مضحي بالجعد بن درهم يزعم أن الله لا يتكلم. واثنى عليه العلماء على خالد القتلي هذا كما بعد كفى فتنة عظيمة جدا. نعم. قال الأستاذ أبو بكر بن مورد رحمه الله: لو كان كلام الجاري جل وعلا قضية كان قبل حدوثه موصوفا بأنه يمنع منه، كما لو كان غير عالم كان موصوفا بجهل وآكل مانعة منه، ولو كان كذلك كما صح أن يتكلم في حال ما لا يصح أن يعلم لو كان لم يزل غير عالم، وجب أنه لم يزل متكلما بما لم يلحق به مقدار الكلام من السكوت والخرس والخصوصية. هذه مثل الدليل العقلي الذي يستدل به على أن الكلام صفة كمال الله حق أن يوصف بها، هذا كلام يفهم طيب، لابد أن يمر عليه في الكتب، وهذا من فضل الله على الناس أن يعلموا هذه المسائل الدقيقة. كل من فهم مسألة من مسائل من دقائق علم العقائد أو الفقه، وإن كانت هذه المسألة قد لا تصادف المرء في حياته طيلة عمره، قد ما يجيك طول عمرك واحد يقول لك القرآن مخلوق غير مخلوق، كونك تعلم أن هذه صفة كمال وهذه زيادة في إيمان، يعني في كثير من مسائل العلم ليست من مواضع العمل، قد لا تعمل بها طول عمرك. في من مسائل العلم من يعلمها الإنسان لا يقول الإنسان ليست مفيدة، بل كونك تعلمها مما يزيد تعظيم الله في قلبك هذه زيادة في إيمان، فلا يستهين الإنسان بهذه المسائل. بقي معانا الحجج ترتيبها وتبنيد أقلة أو إطوال القصور، هذه خاصة الخاصة، يطالب العلم المتبرر لمثل هذه المسائل تفيده لو تمعن فيها وحللها وفهم كيف مواضع الخطأ عند القصور، لكن معرفتها على الجملة مفيد جدا لمن يتناول كتب العلم لا سيما الكتب الشرعية. لو غيركم يقرأ هذا الكتاب قبل إلقاء الدرس وإفهام قد لا فهم المعنى، هذا ليس معنى ما نفهم، يقرأ كذا القراءة الآن قد تفيد بعضكم فيما يستقبل من الزمان أنه لو أخذ كتاب وقرأ فهم ما المراد بهذا الكلام. قصد الإنسان إذا سمع كلمة علم وأفادها حتى لو استقرت في قلبه قد لا يعمل بها طول عمره، بل كونه يعلم أن هذا علم مما يقرب إلى الله عز وجل فهو زيارة فضيلة كبيرة جدا لا يفهم الإنسان بها. اقرأ تفادينا بعدين تقرأ. وإن شئت قلت كلام الله سبحانه لو كان مخلوقا كان يجب أن يكون موصوفا بذاته قبل خلقه له، في حالة أن يخرج الحي من الكلام وذاته، وذات الكلام لو كان قديما لم يجد عدمه. يعني الذين قالوا أنه مخلوق قال ربنا ما يتكلم، إذا وصف أن الله لم يتكلم لا بد أن تصفه بضده، لو كنت إنسان غير عالي لفيت عنه العلم لا يجب إلا ضده، أيما صفة نزعتها من الموصوف لا بد أن يثبت ضدها، الإنسان ما يخلو من الصفات ما يمكن، إذا قلت غير قائم لا بد يكون جاهل ولا نائم ولا قاعد، كذلك إذا قلت غير عالي معناته أنه جاهل، الشيء قد يكون له ضد واحد، قد يكون له عدة أضداد، فمن لم يصف الله بالكلام هي صفة كمال، إما أن يقال أخرس ما يتكلم، أن يقال به آفة كذا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فالكلام صفة كمال. وكان يؤدي إلى إحالة وصفه في الأمر والنهي والخبر، كذلك خلاف الدين، ولأن الكلام لو كان مخلوقا كان لا يخلو من أن خلقه في نفسه، من أن يخلقه في نفسه، أن يخلقه في نفسه أو في غيره أو في لا شيء، ويستحيل أن يخلقه في لا شيء لأنه عرب، والعرب حالة أن يكون محلا للحوادث، يستحيل أن يخلقه في غيره، لأنه لو كان مخلوقا في غيره لكان مضافا إلى ذلك، إلى ذلك الغير بأخص أوصافه. تجدون في بعض كتب التفاسير فقال لأهل من كتب إني آنست نارا فآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاد قبس لعلكم تحصنون. فلما أتاها نودي أن بورك من في النار ومصنون سورة القصص. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى. هؤلاء يقول خلق الله الكلام في الشجرة، فتكلمت الشجرة. لما تكلمت الشجرة تقول أنا ربك، يرى المخلوق يقول للنبي أنا ربك، ما يصير هذا. فبينوا لهم أن هذا الكلام لا يصح ويسقط منهم شيء باطل، لأن الشجرة هي التي تكلمت قالت أنا ربك فاخلعنا عليك، وهذا لا يصح، فلا يصح إثبات الكلام إلا لمن قام به الكلام. فلو قلنا أن هذا كلام قائم بالشجرة لزعمنا أن الشجرة هي المتكلم بهذا الكلام، هذا يؤدي إلى كفر. نعم. ويستحيل أن يخلقه في غيره، لأنه لو كان مخلوقا في غيره لكان مضافا إلى ذلك الغير لخص أوصافه كسائر الأعراض التي هي علم وقدرة وحياة. إذا خلقها في غيره لو كان كذلك لم يكن كلاما لله ولا أمرا له. فإن قيل يكون كلاما له كما يكون فعله تفضلا له وإن كان في غيره، قيل التفضل هو كما يقول. فإن قيل هذه ليست استرابات، إنما الكتاب هذا ملخص كمقدمات لبعض طلبة العلم لما يتخصص في هذه المسألة. التعمق فيها لا يفيدكم كثيرا، لذلك ما حد ينطول فيها، قد لا تحتمله العقول وقد لا يفيد بعض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدث الناس بما يفهمون. الأمر الثاني، السلام لما يقول فإن قيل لا يأتي به استرابة، إنما هناك طائفة كبيرة قد ألفت كتب ووضعت مقالات، فهو يقول يأتي بقولهم قالوا كيف وكيف كيف. فإذا قال فإن قيل ليس استرابة من عندي، إنما هذا قول الحكومة، فأراد أن يقول الأدلة التي يرد بها على من قال أن القرآن مخلوق. ثلاثة الفقه، أحيانا الفقه تكون فيه استرابات، لكن هذا ليس استرابات، إنما أقوال الحكومة. قال فإن قيل يكون كلاما له غير المخلوق كما يكون فعله تفضلا له وإن كان له في غيره. يعني هذا يقول المخلوق يفعل شيء، يصنع الصنع، يعمل الحلوى، ينسج الثوب، وتقول نسيج فلاني وفعل فلاني وحلوى فلاني، يضيف هذه الأعمال إلى فلان لأنه هو الذي فعلها. لكن من خلق هذه الأشياء ومن خلق صانع هذه الأشياء؟ الله خالق كل شيء، هو الذي خلق الصنع وخلق صانع الصنع. لكن يفعل من؟ العبد. كذلك أراد أن يقول إذا نسبنا أن هذه الأفعال العبد مع أن الله هو الذي خلق هذه المفعولات، فلما لا نقول أن الكلام هذا الموجود في الشجرة هو خلقه الله في هذه الشجرة أو غير كلام؟ عرفنا هذا الكلام؟ هذه الشجرة. قال فإن قيل نعم، فإن قيل يكون كلاما له كما يكون فعله تفضلا له وإن كان في غيره. قيل التفضل هو اسم يعم أجناسا، ونحن قلنا يضاف إليه بأخص أوصافه، وإن كان قوة أضيفت إلى ما خلقت فيه، وإن كان سمعا وبصرا فكذلك. فقولوا بأنه يضاف إليه باسم الأمر والنهي بلفظ الكلام والقول، فإن لم يضيفه لا بالأخص لا بالأعم ولا إلى الجنة ولا إلى المحل، فقد افترق الأمر فيهما. فإذا رسم أن تقول أنه مثل الفعل، فقول أن الشجرة تأمر وأن الدابة تتكلم بكلام الله وأن فلان من المخلوقات يتكلم بكلام الله، قولوا ذلك أنه هو يأمر وينهي فإنها جيبوا خصائص الكلام، لا تقولوا كلام جملة، خصصوه في الأمر والنهي والاستفهام، أن الشجرة تأمر وأنها تنهى وأنها تستفهم، قال رمك كذا، يقول أن المخلوق يتكلم. طيب اقرأ. فإن قيل لو كان كلامه غير مخلوق كان لم يزل مخبرا. هذه فجأة قال لو قال الخصوم لو أن كلامه غير مخلوق فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يزل مخبرا، يعني لا زال يتكلم. إنا أرسلنا نوحا، لو قلت تكلم ثم سكت ما يصير، هذه يعتبرها من صفات المخلوقين. والنقطة ما هي؟ فيه من الصفات تسمى صفات ذات، وفيه من الصفات ما تسمى صفات أفعال لله سبحانه وتعالى. صفات الذات هي التي لا تفارقه بحال من الأحوال، كالحياة والقدرة والعلم والإرادة، هذه صفات الذات ما تفارق الله سبحانه وتعالى. وفيه من الصفات تسمى صفات فعل، تسمى إيه؟ صفات فعل، كالخلق والإماتة والرزق والمنع العطاء والهبة وما إلى ذلك، يفعلها الله لبعض عباده ويمنعها عن بعض عباده، ويخلق الله أحيانا ويميت الناس أحيانا، وهكذا هذه الأفعال تكون تارة ولا تكون تارة، أي يسموها صفات أفعال، يسمى إيه؟ صفات أفعال. وفي صفات يسموها صفات اختيارية، أفعال اختيارية، أي أن الله سبحانه وتعالى يفعلها متى شاء، يفعلها متى شاء. صفة الكلام، من قال أن من قال طائفا من المسلمين زعموا، هم كثير جدا زعموا أن القرآن ليس بمخلوق لكنه قديم، ولم يريدوا أن يقول أن الله يتكلم متى شاء. المعتزلة قالوا ليس الله لا يتكلم، إنما خلق الكلام في أشياء ثانية. هؤلاء أرادوا وجها وهؤلاء أرادوا وجها، هؤلاء أثبتوا صفة الكلام لكن منعوا أن الله يتكلم متى شاء، قالوا تكلم قديما ثم سكت. لما قلتم ذلك؟ قالوا لأنه لو كان لا زال يتكلم، معنى ذلك إذا قال إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أنه لا زالت هذه الكلمات ماشي يتكلم فيها. هم فهموا أن الكلام صفة ذات فقط كالعلم القدرة، إذا علم الله أن القيامة ستقوم وقدر ذلك وقضاه، إذا قامت القيامة العلم هو يتفاوت، يكون ما رآه سبحانه إذا قامت القيامة غير ما قدره، ولا يطابق المعلوم، علمه يطابق المعلوم، لا يتفاوت، ليس كذلك سبحانه وتعالى؟ فلما كان علمه لا يتغير ولا يتفاوت قالوا الكلام كذلك. لكن فاتهم شيء، وهو أن الكلام يجتمع فيه صفتان، صفة علم، صفة فعل، وصفة ذات. صفة فعل أنه من خصائص ذاته سبحانه وتعالى أنه يتكلم، عرفنا هذا؟ كالعلم والحياة والسمع والبصر. وصفة فعل، هذه صفة ذات، وصفة فعل أنه يتكلم متى شاء، أنه يتكلم متى شاء. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، كان الناس تكلموا في الصلاة أولا، إذا عطس كذا، وإذا كان حتى أحد عطس لما كذا أو شيء أرد السلام، فقام الصحابة يسكتوه فطرة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة قال لا أكر إن على الصلاة لا يصح فيها من كلام العباد شيئا، إن الله يحدث من أمر مما شاء، وإن مما أحدث، إسمع أحدث أي تكلم حديثا، مما أمر في هذا الوقت لم يكن مأمورا فيما قبل، إنما أمره كان جديدا. ذلك يقول سبحانه وتعالى في سورة النمل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه، يعني طريق الآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى، سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى، الله تكلم فيه في تلك الساعة، وإن كان كلاما قديما فجدد الله كلامه سبحانه وتعالى. إذا قلت لم يزل الله يتكلم متى شاء، كلمة لم يزل دل على أن الكلام قديم. لو قلت أن الله تكلم لم يتكلم في القدم فمعناه كان فترة ما كان يتكلم، هذه صفة نقص. الله الكلام من صفات ذاته، وهو سبحانه وتعالى مقرون ذلك بذاته في قدم لا يتصوره العبد، ثم يتكلم متى شاء. ولذلك الله سبحانه وتعالى كلامه لا ينتهي. وبين الله عظم كلامه وسعه ومقداره ان هذا البحار اللي في الدنيا المحيطات كلها لو كانت جدادا وكتب الله باقلام الشجر كلها الموجوده في هذا في الدنيا لانقطع الشجر وانقطعت الاقلام ونفد البحار ولم تنفذ كلمات الله سبحانه وتعالى. فالكلام صفه ذات وصفه فعل، صفه ذات وصفه فعل. اقرا الان حتى تبين لنا. فإن قيل لو كان كلامكم غير مخلوق لكان لم يزل مخبرا. إنا أرسلنا نوحا ولم يزل يؤتي بذلك كذب. قيل أوليس ليه قال لأن الشبهة عندهم إذا كان صفة ذات معناته ما ينقطع الكلام يستمر لكن ما فهم أن الكلام صفة ذات وصفة فعلية. قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ولم يقل بعد أفهو كذب. رد عليهم البيهقي قال الله عز وجل يقول وقال الشيطان لما قضي الأمر لما المثل ذا يوم القيامة تجاد أهل النار يتخاصم فيما بينهم فيخاصمون إبليس إذا نازعون قال فيقول الشيطان ذلك الحين إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم. تبين أن الشيطان قال ذلك الكلام لكن هل حصل منه هذا القول؟ ما حصل بعد، ما قامت القيامة، ما دخلوا النار. فيقول الشيطان لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا القول عن الشيطان هل هو كذب؟ هذه يسمون إلزام الخصم أبطل الحجة الأولى، أبطل حجتهم الأولى بما قال الله بما ذكر الله سبحانه وتعالى عن إبليس النعيم في مخاصمة أهل النار. قال وقال الشيطان ولسه ما قال إنما يقول لما تقوم الساعة. عرفنا هذا؟ نعم. قال معناه سيقول إلى ذلك قوله إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فأزله خبرا عن أن سنرسل نوحا قبل إرساله فإذا أرسل فأزله خبرا عن إرساله أنه إحدى التأويلات تأويل مستساغ لكن لو قلنا أن القرآن قديم نقل من اللوح المحفوظ ونزل به إلى سماء الدنيا ثم تكلم الله به لجبريل وسمعه جبريل من ربه سبحانه وتعالى ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال الله إنا أرسلنا نوحا الماضي علامه يعني أرسلناه في السابق. الكلام يتجدد، صفة الكلام تتجدد قليل من يتفصل لها من طلبة العلم. فإذا قال الله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا نوحا ما يحتاج إلى هذا التأويل. وأراد أن يقول إنا أرسلنا نوحا بمعنى إنا سنرسل نوحا، ها؟ يقول أن الله يخبر أن الكلام قد إذا قلنا أن الكلام قديم ولا يتجدد فما معنى إنا أرسلنا نوحا؟ إنا سنرسل نوحا، الكلام ذا قبل نوح، كلام الله قبل نوح. إذا زعموا ذلك أنه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق نوح بآلاف السنين ثم قال الله إنا أرسلنا نوحا إيش معنى؟ فاضطر إلى تأويل هذا لأنه عنده كلام لا يتجدد. قال إنا أرسلنا نوحا بمعنى إنا سنرسل نوحا، لكن نقول لا، التأويل ده مستساق وأولى منه أن يقال أن جبريل سمعه من الله سبحانه وتعالى بهذه الصيغة إنا أرسلنا نوحا في الماضي كما هو واضح. هذا اقرأ آخر قال معناه سيقول إلى ذلك قوله إنا أرسلنا نوحا إلى قومه في أزله خبرا عن سنرسل نوحا قبل إرساله فإذا أرسل يكذب خبرا عن إرساله أنه وقع من غير أن يحدث خبرا كما أن علمه بأن سيكون الدنيا علمه بأنه كائن. إذا كان لم يحدث علم إنما حدث المعلوم والمخبر عنه دون العلم والخبر. فإن قالوا لو كان لم يزل متكلما كان لم يزل آمرا وأمر من ليس بموجود محال أمر من ليس بموجود محال. قالوا لو كان لم يزل متكلما لذلك لما قال لم يزل متكلما بمشيئته وقدرته انتهى حل الإشكال، لكن ما قال الكلام، عنده ما يقول الكلام، لكن فورة المرجعات هذه ما يقولون بهذه. لو قال لم يزل متكلما بمشيئته وقدرته انتهى الإشكال، لكن لما لم يرى أنه يتكلم بمشيئته وقدرته اضطر إلى هذا التأويل. فقال لو كان لم يزل متكلما لكان لم يزل آمرا، يعني مثل قوله إن أرسلنا نوحا لم يزل يكرره هكذا. اقرأ. إلى من قال من أصحابنا لم يزل آمرا فهو يقول لم يزل آمرا له، يكون على معنى إذا خلقت وبلغت وقر عقلك فافعل كذا، فأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يأتي بعده. ومن قال لم يزل غير آمر وإنما يكون كلامه أمرا لحدوث معنى، فنقول لا يجب إذا كان لم يزل متكلما أن يكون لم يزل آمرا، لأن حقيقة الكلام غير حقيقة الأمر، فلم يكن كلاما لأنه أمر، وإنما كان كلاما لأنه مسموع يفيد معاني المتكلم وينفي السكوت والخوف، ويكون أمرا لعلة الإفهام أن كذا يلزمه أن يفعله. فإن قيل لو كان لم يزل متكلما لكان هاديا لا يسمع كلامه أحد. أول قال لو قلنا لم يزل متكلم فكيف يتكلم الله سبحانه وتعالى؟ هناك في أمر وفي نهي وفي كذا، والناس غير موجودين، فيأمر من؟ عرفنا هذا. فأجاب عن هذه الشبهة يقول أن المعدوم يجوز أمره بحكم أنه سيوجد في المستقبل، هذا ملخص كلامه المعدوم. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا خمسكم وأدوا فرضكم وعملوا كذا زكوا، ما أراد الصحابة رضي الله عنهم، وإنما أراد الصحابة ومن تبعهم من الأجيال القادمة التي ستخلق إلى أن تقوم الساعة، أمرهم اتجه للناس الموجودين وغير الموجودين. فصح على أن المعدوم إذا كان سيوجد يجوز توجه الأمر إليه. حتى الإنسان مشاهد الآن يكتب في الوصية أن هذا الوقت لفلان وفلان من أولادي ولمن يلد من أولادي، أنهم غير موجودين، فأنت وصيت لهم. فكذلك أمر الله سبحانه وتعالى للمعدوم لا جاز أن يتجه إلى المعدوم ولو لم يوجد حتى لم يوجد. ثم الشبهة الثانية قال إذا كان الله لم يزل متكلم أن يتكلم الناس غير موجودين يسمى هذيان، يعني. هذا الكلام يمر علينا الآن سنعرفه، فقط لتفهموا أنه لو مر عليكم في الكتب هذا معناه، لكن طلب المتخصصين هذا الشيء شأنهم شيء آخر. أقرأ. فإن قيل لو كان لم يزل متكلما لكان هاديا إذ لا يسمع كلامه أحد. ما سمعني؟ وينفي السكوت والخوف. الخوف؟ والخوف. ما عندي خوف. الصاد. بينا اقرأ سامر. الصدر اللي قبل الإقرار. وينفي السكوت؟ وينفي السكوت والخوف. ما عندي خوف. ما عندي. الخوف لا، الخوف معناته الخرسة. صحيح، هو الخرس. وينفي السكوت والخرسة. أظن هذا صاحبنا ما في مكان حدث، كان وجوده معنا القرص، ينفي السكوت والقرص. اقرأ. فإن قيل لو كان لم يزل متكلما لكان هاديا إذ لا يسمع كلامه أحد. قيل أليس المسبح لا يسمع كلامه أحد ولا يكون هديا؟ فإن قيل الله يسمعه، قيل فهو يسمع الهذيان أيضا، ولا يخرجه من أن يكون هذيانا، ولأن معنى الهذيان أنه كلام لا يفيد، وكلام الله يفيد المعنى. معاني جليلة. يقول إذا قلتم أن الله تكلم في الأزل لم يزل متكلم، تكلم في القدم، وما في أحد إلا هو سبحانه وتعالى، وثبت يعني أن في بعض طرق الحديث أن الخلق إذا فنوا لم يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، لم يبقى أحد في الدنيا أبدا، هذا الجبار، هذا الجبار.